يجعل القلب يعتصر ألما أن ملايين الملايين يصدقون هؤلاء الدجاجلة. ومما يزيد من الأسف أن ألوف مؤلفة من حملة الشهادات العليا ومن أصحاب المناصب الراقية يذهبون إلى هؤلاء الدجاجلة ويصدقونهم. إننا ومع الأسف ما زلنا نرى من إذا سرق منه شيء يذهب إلى عراف ليفتح له المندل. هل تعرفون المندل؟ فنجان من الزيت يأتي الدجال به ويشترط أن يأتي بطفل لم يبلغ الحلم 6-7 سنين، يلبسه ثوبا أبيضا وطاقية بيضاء ويطفئ الأنوار في الغرفة ويجلس الولد. انظر إلى الزيت الذي في الفنجان، سترى السارق الآن. ألا تراه؟ هذا حدث معي وأنا طفل صغير، سرق من أحدهم شيء فجاءوا بي وأجلسوني مع هذا الدجال. انظر في المندل، هل تراه؟ وأنا لا أرى شيئا طبعا، إنه أسمر وطويل وصاحب شارب، وهذا الدجال شكله مرعب وهيئته فظيعة. ركب لي حاجبيه على بعضهما وقال انظر. قلت نعم أراه، أسمر وطويل وحليوة. قال ألم أقل لكم إنه فلان جاركم السارق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب. ما زلنا مع الأسف إلى الآن نرى من إذا سرق منه شيء ذهب إلى من يفتح المندل، ونرى جماعة يعني تدافعوا تهمة بينهم، يقول أحدهم الفصل بيننا أن نلحس البشعة، الفصل بيننا أن نذهب إلى أعرابي معه غنيماته يعرف فنلحس البشعة، قطعة من الحديد يجعلونها في النار ويقولون للمتهمين كل واحد منكم يقوم بلحس هذه البشعة. سبحان الله العظيم، ولو كان الأمر كذلك لأغلقنا كل النيابات ولأغلقنا كل أقسام الشرطة، واكتفى كل قاضي أن يأتي برجل ومعه بشعة ليعرف الصادق من الكذاب والمتهم من البريء. هذه مآسي بل قل مخازي. وما زلنا مع الأسف نرى من إذا أراد زواجا أو أراد مشروعا يذهب إلى من يقرأ له الطالع، هذا يضرب له الرمل، هذا يحسب له النجم، هذا يقرأ له الفنجان، هذا يقرأ له الكف، هذه توشوش الودع، أبين زين أبين ووشوش الودع، كل هذا باطل. يذهب الجاهل إلى هذا الدجال المنجم الكذاب فيسأله المنجم الكذاب عن اسمه وعن اسم أمه، ثم يكتب في جدول وكل حرف له رقم. ايه مشكلتك؟ والله انا عايز اتزوج من جارتنا فلانة. اقرأ لي النجم، احسب لي الطالع لاعلم هل سيكون زواج سعيد ام زواج بئيس تعيس. يقول له اسمك ايه؟ يقول له مثلا اسمي عباس. يقول له ابن امك اسمها ايه؟ يقول له فكيها. فيكتب في الجدول كل حرف برقم. والعروسة اسمها ايه؟ يقول له العروسة اسمها فتكات. فتكات وامها اسمها ايه؟ يقول له اسمها عطيات. يكتب في جدول بارقام معينة، ثم ينبري الدجال ويقول للولد لا تتزوج من هذه المرأة. لما؟ يقول يا ابني الحقيقة انا وجدت ان نجمك مائي ونجم العروسة ترابي، وطبعا لو حطينا المية على التراب هتبقى جوازة مطينة ب60 طين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا ونحن في أوائل القرن 21 نرى متعلمين وحملة شهادات يذهبون إلى هؤلاء الدجاجلة الذين يدعون معرفة الغيب والمستقبل. إخوتي في الله، لازلنا مع الأسف نرى من يؤمن بكل هذا الباطل. نرى من أراد سفرا أو أراد زواجا يخترع طريقة جديدة. بعضهم يقول أنت متحير في المشروع، متحير تخطب ابنة خالتك أو ابنة عمتك، افتح المصحف. دي طريقة جديدة من طرق الدجل، فيفتح المصحف كده قدرا، فإذا وقعت عيناه على آية فيها بشرى قال ما شاء الله، فتح المصحف كده قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اللهم صل على النبي، جوازة عسل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أو يفتح المصحف قدرا فتقع عيناه على إذا وقعت الواقعة، يقول يا واقعة سودة جوازة مشؤومة، ويترك العروس. هذا استهزاء بكتاب الله، هذا لعب بالقرآن. لم يكن هذا من هدي النبي ولا من هدي الصحابة ولا من هدي التابعين، هذا لعب يا سادة. ومما زاد الطينة بلة وزاد القلب ألما أننا عند نهاية كل عام ميلادي تطفح مجلاتنا وجرائدنا بصور الكهنة كل سنة. على رأس السنة الميلادية يكثر الكهان وأقوالهم في المجلات والجرائد، تقول الكاهنة الفلانية سيميت ربنا في هذا العام الزعيم الفلاني، وسيميت الفنان الفلاني، وستحرز دولة كذا الكأس الخشبية، وستحرز دولة كذا الميدالية البرونزية، يدعون معرفة الغيب وتطفح المجلات بهم على رأس كل عام. بل هناك جرائد يومية فيها كلام الكهنة والدجاجلة، ويقبضون على الدجل والكهانة والكذب فلوس لا تخلو جريدة من حظك اليوم. هذا برج الأسد، يقولك أنا برج الأسد، والتاني يقولك أنا برج الدلو. الدلو يعني الجردل يا أخي، استحي، يقولك أنا برج الدلو. استضافه مرة فنان كبير فقالت له المذيعة حضرتك برج إيه؟ قال برج الدلو. استحى أن يقول الدلو فقلبها دلو، لا دلو معناها جردل، وهذا يقول أنا برج العذراء. ما شاء الله عليك، رجل بشوارب عذراء، برج العذراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد من هؤلاء الذين يصدقون هؤلاء الدجاجلة يقوم من نومه يفرق عينيه قبل أن يغسل وجهه، وقبل أن يقول أصبحنا وأصبح الملك لله، قبل أن يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الجريدة بسرعة، وينظر حظك اليوم، برج الدلو، سيأتيك خبر صار في هذا اليوم، فيقوم مستبشرا سعيدا مبتهجا، وقبل أن يخرج تدق حماته بابه عليه، من حماتك؟ وطبعا الحماة قدومها خبر صار، وإذا جاءت الحماة الملتزمة إلى بيت الملتزم يمتلئ البيت سرورا وبهجة. سيأتيك في هذا اليوم خبر غير صار، لا تسافر في هذا اليوم، فيترك العمل ويقعد في البيت ولا يخرج من بيته. سبحان الله، كيف نصدق هؤلاء الدجاجلة؟ يا إخواننا، ما يعرف الغيب إلا الملك سبحانه وجل جلاله. ومما زاد الطينة بلة أيضا أن هناك فضائحيات عربية، فضائحيات عربية تأتي بالسحرة ويجلس الساحر ويتصل الناس به، يقول عندي مشكلة، ما المشكلة؟ كذا وكذا. يقول له اسمك ايه واسم امك ايه؟ احدهم قال له الدجال الساحر الكذاب من خلال فضائيتين عربيتين، قال له انت بتروح الكعبة؟ قال نعم. قال الكعبة ما تنفع. انت بتقرأ في القرآن؟ قال نعم. قال القرآن ما ينفع، انما انا اكتب لك طلسما ينفعك. هكذا ويكتب الساحر الدجال من خلال هذه الفضائحية، قتله الله، يكتب طلاسم ورموز وحروف مقطعة في جدول، وتمتلئ الشاشة بالطلسم ويكتبه الآخر، ثم يقول له تبخر به كم مرة، اقرأ سورة الإخلاص 101 مرة. هؤلاء سحرة صاروا يطلون علينا ويقتحمون بيوتنا من خلال هذه الفضائحيات الضالة المضلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ناهيكم عن استضافة بعض الممثلين والمطربين في بعض برامج حوارية تافهة، والسؤال التقليدي، وحضرتك يا فندم نجمك إيه؟ وسعادتك برجك إيه؟ كل هذا دجل. ومما زاد اعتقاد الناس في أن البعض يطلع على الغيب أقوال عند بعض الفرق الضالة الروافض. الروافض يعتقدون في أئمتهم العصمة، ويعتقدون أن الأئمة يعلمون علم الغيب المطلق، وهذا من كتبهم. قال: عقد صاحب الكافي بابا بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء. وجاءوا برواية مكذوبة، قالوا: قال أبو عبد الله وهو منهم براء، قال: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون. يزعمون أن الأئمة يعلمون الغيب. ذكر صاحب كتاب دلائل الإمامة أن الحسن بن علي رضي الله عنه وهو براء من هذه الفرية قال: إنا نعلم المكنون والمخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هم يرفعون الأئمة حتى فوق الأنبياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإما زاد من اعتقاد الناس في أن البعض يعرف الغيب أقوال عند بعض الفرق الضالة بعض الصوفية، أقول البعض من باب الأمانة، بعض الصوفية يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب المطلق، وأن الأولياء يعلمون الغيب المطلق. لا أنسى مرة خطب فيها أحد العلماء خطبة وتناول قصة مريم عليها السلام، وأنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الشيخ قال أنها دعت على نفسها بالموت خوفا من الفتنة في الدين، فانبرى له واحد من هؤلاء فقال: هذا الكلام غير صحيح، إنما قالت مريم هذا لأنها لما وضعت ولدها نظرت في اللوح المحفوظ، عينيها على طول جابت اللوح المحفوظ، فرأت فيه أن ولدها سيعبده بعض الناس، فحزنت وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فقال له الشيخ، وكان أستاذ دكتور في جامعة الأزهر الشيخ المحترم، قال لهذا الكذاب: هذا الكلام جئت به من تفسير ابن كثير؟ قال: لا. قال: من تفسير القرطبي؟ قال: لا. قال: من تفسير الألوسي الزمخشري من زاد المسير من؟ قال: لا لا لا. هؤلاء علماء الظاهر ونحن علماء الباطن، هؤلاء علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة. هذا قاله لي شيخي، وشيخي له كشف يقول لك مكشوف عنه الحجاب. بعض الفرق الضالة تزعم أن النبي يعلم الغيب المطلق، وأن بعض الأولياء يعلمون الغيب المطلق. قال البصيري في البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. بيقول إن من علم النبي علم اللوح المحفوظ وما كتبه القلم في اللوح المحفوظ، وهذا الكلام غير صحيح. يقول البريلوي: وعلم النبي محيط بجميع ما في الكون، فالنبي مطلع على عرشه وعلوه وسفله ودنياه وآخرته وناره وجنته، وعلمه محيط بجميع المعلومات الغيبية الملكوتية. انظر كتاب جاء الحق لأحمد يرخام البريلوي، وانظر كتاب شرح المواهب للزرقاني، حتى لا تقول أن نفتري على هؤلاء. هذا أحمد الرفاعي في كتاب قلادة الجواهر يقول: إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق فيطلعه على غيبه، حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره. بعض الفرق ادعت أن بعض الأولياء يعلمون الغيب، وكل هذا غير صحيح بالمرة. إخوتي في الله، لا يعلم الغيب إلا الله وحده. قال عز وجل: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. قال عز وجل في الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال عز وجل في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بل إن الله عز وجل نفى علم الغيب حتى عن الملائكة، حتى الملائكة لا تعرف الغيب. قالوا لربنا، وهذا في القرآن، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الرسل الأنبياء لا يعرفون الغيب. قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الله قد يطلع بعض الأنبياء على بعض الأمور الغيبية كمعجزة لهم تثبت أنهم رسل وتثبت أنهم أنبياء. والجن لا يعرفون الغيب، وقصتهم مع سليمان أشهر من أن تذكر، وهي في القرآن. مات سليمان عليه السلام على كرسيه وهو متكئ على منسأته، مات وقد سخر الله له الجن، هذا بناء وهذا غواص. الجن يمرون فيجدون سليمان جالس على عرشه متكئ على عكازته، ظل على هذه الحال أيام، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني لو فتحنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن لوجدنا جسده كاملا ساخنا غضا طريا يتثنى، هو وسائر الأنبياء هكذا صلى الله عليه وسلم. الجن لا يعرفون الغيب. اسمع القرآن، قال الله عز وجل: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر، السوس أكل في العكازة نخرها، فلما ثاقل عليها كسرت فوقع، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى لا الملائكة تعرف الغيب، ولا الرسل، ولا الجن. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آيات كثر تنفي عنه أنه يعلم الغيب. في سورة الأعراف قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. اسمع: ولو كنت أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى النبي نفسه سيد ولد آدم رسول الله محمد لا يعرف الغيب، وهذا ثابت بالقرآن. قال ربنا عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وفي السنة عشرات الأحاديث تنفي عن الرسول أنه يطلع على الغيب، منها حديث جبريل المشهور الذي رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان، لما قال جبريل للنبي: متى الساعة؟ والساعة غيب. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا أعرف ولا أنت تعرف، لا يطلع على الغيب إلا الله عز وجل. كذا في فتح الباري: ضاعت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابحثوا عنها. فقال أحد المنافقين: يزعم محمد أنه نبي يأتيه خبر السماء ولا يدري أين ناقته. قال النبي: إن رجلا يقول كذا وكذا، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني ربي عليها، هي في شعب كذا، قد حبستها شجرة فذهبوا فجاءوا بها. كذلك في كتاب الجنائز حديث كثيرة جدا، لما دعي النبي للصلاة، والحديث صحيح البخاري، على طفل من أطفال الأنصار، قالت عائشة: عصفور من عصافير الجنة لم يقترف إثما ولم يبلغ. قال النبي: يا عائشة لا تقولي هذا، أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي غدا، ولا أدري ما يفعل بي غدا. والخلاصة، قال الشيخ محمد صديق خان في كتاب الدين الخالص: من اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام أو ولد إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم أو رمال أو جفار أو فاتح فأل أو راهب أنه يطلع على الغيب فهو مشرك بالله، وعقيدته من أبطل الباطلات ومن أكذب المكذوبات. بوصية النبي: لا تأتوا الكهان. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب عن طريق الجن. وقال في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا. من هو العراف؟ الذي يدعي معرفة الغيب بمقدمات وأسباب يجعل لها نتائج. ومن هو المنجم؟ الذي يدعي معرفة الغيب بحساب النجوم، يستدل على حوادث أرضية بحركات النجوم في السماء. وكلهم كذبة، وكلهم دجاجلة، لا يعرف ما يقع لنا بعد لحيضة إلا ربنا جل جلاله وتباركت آياته وسبحانه وتعالى. ثم أحذر إخواني من الذهاب إلى هؤلاء. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لكن لو ذهبت أنا إلى عراف وسألته لأفضحه، سألته لأكشفه، هذا قد يكون من الواجبات أحيانا. وقد ذهب النبي إلى ابن صياد الكاهن وسأله عن أشياء ليفضحه وليكشفه. فالذي يذهب للسؤال وفقط دون أن يصدق، صلاته لا تقبل 40 يوم، فإن صدقه فقد كفر. فإن ذهب ليسأله ليقيم عليه الحجة ويفحمه أمام الخصوم، فهذا قد يكون من الواجبات. ثم علامات نتعرف بها على الصحراء والكهنة حتى نحضرهم، لأن الكل بيدعي أنه بيعالج بالقرآن النهاردة، والكل بيدعي أنه يعالج على السنة. علامات يفضحون بها. من علامات الكهنة والدجاجلة والعرافين والصحراء: أولا، يسألون المريض عن اسمه واسم أمه. قال لك: اسمك إيه؟ اسم أمك إيه؟ هذا دجال من أعداء الله. ثانيا، يعطي المريض أشياء ليدفنها في الأرض، يتمتم بكلام غير مفهوم، يكتب حروف مقطعة بالزعفران في ورق أو مربعات ليحملها المصاب، يأخذ أثرا من آثار المريض، ظفر، ثياب، قطعة شعر، يبقى هذا ساحر كذاب. يطلب حيوانات معينة بأوصاف معينة ويأمرك أن تذبحها في أوقات معينة، هذا كذاب ساحر يعبد الجن. أحيانا يطلب بعض السفلة من هؤلاء أن تمكنه المرأة من نفسها لحل العمل، ولا لأنه عمل سفلي، فيزني السافل بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي في الله، هؤلاء دجاجلة كذبة، لا تذهبوا إليهم ولا تصدقوهم ولا تسألوهم. واعلموا أن الغيب بيد الملك، واعلموا أن النافع والضار هو ربنا جل جلاله. وحاربوا هؤلاء وافضحوهم واكشفوهم. والله أسأل أن يجنبنا جميعا كل هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولك وحدك يا ربنا خالصا، ولا تجعل لأي أحد غيرك فيه نصيب. اللهم مسكنا بالقرآن ومسكنا بالسنة. اللهم هب لنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووصينا هذا صراطي مستقيما ووالديه إحسانا، فاتبعوه ولا تتبعوا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.